بعيد خليته كان عليه يرجع لي وافرح فيه ترجع معاه احلى الاماني ترجع معاه احلى الاماني البحر علي يابا والمراكب كسرانه يرجع لي وافرح فيه ترجع معاه.